الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في تكملة ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي في سورة النور، وكنا قد انتهينا عن نأت الله جل وعلا لعباده المؤمنين وعده إياهم بقوله: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي هذا اللقاء المبارك يقول رب تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه أمثال قد مر معنا حاجة الناس إلى المثل، وقلنا إن العرب أرادت به ثلاثة أمور: إصابة المعنى وإيجاز اللفظ وحسن التشبيه. هذا مثلا ضربه الله جل وعلا لأعمال الكفار وأنهم لا ينتفعون بها. هؤلاء المشركون صحيح أنهم كفرة، لكن لديهم قدرة في المجادلة، فمن مجادلتهم يقولون: نحن لم نعكف في بيوتنا، نحن لدينا أصنام نعبدها، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فإذا كان هناك موعد يوم القيامة سنجد حصيلة أعمالنا، نحن نطعم كما تطعمون، نحن نسقي كما تسقون، نحن نفعل خيرات، نحن نقوم بواجبات. فالله جل وعلا يصور الآن تلك الأعمال التي اتكلوا عليها، فقال ربنا: والذين كفروا أعمالهم. من حيث الصناعة النحوية هذا يسمى بدل، وأصل الكلام أعمال الذين كفروا، والبدل من أي أنواع هنا بدل اشتمال، والبدل ينقسم إلى بدل اشتمال وبدل كل وبدل بعض. والبدل في ذاته أيها الأخ المبارك واحد من التوابع. ما معنى توابع؟ تتبع ما قبلها. فالصفة تعرب إعراب الموصوف، والبدل يعرب إعراب المبدل منه، والعط والمعطوف يعرب إعراب المعطوف عليه. نحن الآن أمام بدل اشتمال، والذين كفروا مبتدأ، أعمالهم مرفوعة مثلها لأنها بدل اشتمال. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة جمع، جمع لماذا؟ جمع لقاع. ما القاع؟ الأرض المنبسطة التي تنافر عنها الجبال والأكام، أصبحت واضحة مرئية. السراب إذا لاح في الظهيرة يسمى سراب، إذا لاح في أول النهار أو في آخر النهار لا يسمى سرابا. ماذا يسمى؟ يسمى الآل، يسمى الآل. وإذا كان في الظهيرة يسمى سراب، والمعنى واحد. هذا السراب يلوح لرائيه كأنه ماء، فإذا كان الرائي ظامئ فإنه سيتعطش للوصول إليه. ولهذا قال الله جل وعلا: يحسبه الظمآن ماء. أما غير الظمآن فهو سيرى السراب كما يراه غيره، لكن لعدم وجود تعلق به لا يلتفت إليه ولا يعطيه كبير اهتمام. فلهذا قال الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، جاء إلى ماذا؟ إلى ما كان يعتقد أنه ماء فلم يجده شيئا، وليته خلص لا له ولا عليه، ولم يتكلف إلا المجيء، لكن الله قال موبخا لهم: ووجد الله عنده. فهو يزعم أنه لا رب لا إله، وأن هذه الأعمال هي التي تنفعه، فيفعل الكافر المشرك تلك الأعمال حتى إذا كان يوم القيامة لم يجد تلك الأعمال نظيره نظير من كان يبحث عن السراب. لكن من كان يبحث عن السراب غاية الأمر عنده أنه لم يجد شيئا، لكن هذا قال الله عنه: وجد الله عنده يوم القيامة فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أي أن الله جل وعلا لا يبطئ في حسابه إذا ظهر مقتضاه، إذا ظهر مقتضاه، والحساب قد وقته الله جل وعلا أن يكون في يوم موعود محدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال ربنا: أو كظلمات، أو حرف عطف الاتفاق، لكن هل هي للتنويع أو للتخيير؟ الصواب عندنا أنها للتنويع، فإذا قلنا أنها للتنويع تصبح لابد من إيجاد طرف ثاني، فنقول إن المثال الأول للأئمة من أهل الكفر، وأما المثال الثاني فلأتباعهم ومقلديهم. المثال الأول لمن؟ للأئمة من أهل الكفر. وأما المثال الثاني فإنه لأتباعهم ومقلديهم. قال الله جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي. هناك يا بني لجة بضم اللام، وهناك لجة بفتح اللام. اللجة كثرة الأصوات وارتفاعها ولا علاقة لها بالآية. اللجة بالفتح كثرة الأصوات وارتفاعها، فهذه لا علاقة لها بالآية. وأما اللجة فهي معظم البحر، فهي معظم البحر. والبحر اللجي هو البحر الكثير الماء البعيد القعر. البحر اللجي هو البحر الذي كثير ماء بعيد قعر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هم جهل وكفر وعناد. مثاله رجل في قاع البحار، موج فوقه موج. الفرق بين الموج واللجة، اللجة هي البحر نفسه، أما الموج ما يخرج عن البحر ويرتفع يسمى موج، هو شهير ظاهر يعني. من فوقه موج من فوقه سحاب. قال ربنا: ظلمات بعضها فوق بعض. ليست الظلمات في الموج والسحاب، وإنما هذا نظير مثال، وإنما الظلمات الحق هي ماذا؟ كفره وجهله وعناده. كفره وجهله وعناده. إذا أخرج يده لم يكد يراها. في هذه الظلمات كلها يحاول أن يخرج يده، فيخرجها لأنها تتعلق بقدرته الذهنية، بقدرته الحركية، لا تتعلق بالرؤية. لكنه هل يراها أو لا يراها؟ قال ربنا: لم يكد يراها. تحرير المسألة: كاد فعل عند النحويين يسمى فعل من أفعال المقاربة. أكثر المفسرين يقول إن المعنى لم يكد يراها، أي لم يقرب أن يراها، فكيف يراها؟ وعيد، أكثر المفسرين يقول لم يكد يراها بمعنى لم يقرب أن يراها فكيف يراها. واضح؟ ولهم في هذا أدلة لأبيات عند ذي الذمة وغيره. لكن الصواب أن يقال إن كاد فعل إذا أثبت دل على النفي، وإذا نفي دل على الإثبات. أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت على لساني جرهم وثمود، إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحود. معيد، أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمود. لماذا قال جرهم وثمود؟ لأنهم عرب أقحاح لا ينزع فيهم. جرت في لساني جرهم وثمود، إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحود، أي مقام النفي والنكران. ما هي هذه اللفظة؟ هي الفعل كاد. قال الله جل وعلا: أكاد أخفيها. هل أخفاها؟ أجيب، لم يخفيها، مع أن الفعل مثبت، إنما الله جل وعلا أخفاها عينا وقتا، وقال: فقد جاء أشراطها، دجال المهدي، دجال عيسى، شروق الشمس. فلهذا قال أكاد أخفيها. هنا قال لم يكد يراها، بحسب فهمنا للغة أنه يرى شيئا يسيرا منها. وهذه معضلة، لماذا يرى شيئا مسيرا؟ كيف يثبت الله جل وعلا له قدرة على النور؟ هذا الذي منع الناس أن يقولوا بهذا المعنى. واضح؟ يعني الذي جعلهم يقولون مفسرون، الذي جعلهم يقولون أي مفسرون أنه لم يكد، يعني لم يقرب أن يراها، كيف يراها؟ لأنهم يقولون هذه ظلمات، هذا جاهل، هذا كافر، هذا عناد. وقد كنت والله أبحث عن جواب، وأظنه والعلم عند الله، أن المقصود هذا الإظهار البين في النور اليسير هو من باب إقامة، من إقامة الحجة. أما الذي لا يرى بالكلية كالمجنون والصغير وأمثالهم، فهؤلاء أصلا لا حساب عليهم، لأنه لم تقم عليهم حجة. والعلم عند الله. أو كظلمات في بحر لجي يغشاهم موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف يراها؟ كيف يهتدي؟ كيف يصل؟ كيف يبلغ مراده؟ أنى له ذلك والرب جل وعلا لم يجعل له نورا. تجد رجلين من أب وأم واحدة، يوفق أحدهما لأعظم الطاعات ويغيب أحدهما عنها بالكلية، وقد اتفق في منشأهما وتربيتهما وأصولهما وأعراقهما بل والرحم التي خرج منها، لكن جعل الله لأحدهما نورا ولم يجعل الله للآخر نورا، فمن جعل الله له نورا اهتدى، ومن لم يجعل الله له نورا عياذا بالله ضل وغوي عن سواء السبيل. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هذا شيء مشاهد. من للعاقل، وهنا أدخلت مقام التغليب. من في السماوات ماذا تشمل؟ الملائكة المقام الأول. ومن في الأرض؟ بنو آدم وكل من يدب على الأرض. ماذا بقي؟ بقي الذي بينهما. لهذا قال الله ماذا؟ والطير صافات. واضح؟ لماذا ذكر الله الطير؟ لأنهما ليس في السماء وليس في الأرض. هذا تخريج. آخرون قالوا لا، هذا ليس بتخريج، وإنما الطير يدخل في قوله جل وعلا من في السماوات أو من في الأرض، يدخل عندهم قطعا. طيب لماذا خرجها الله؟ قالوا أراد أن يبين أنها تسبح حال كونها صافات، ولهذا قال والطير صافات. قالوا لو قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير من غير صافات لقلنا بالأول، لكن ما دام قال صافات أراد حال كونهما صافات. ولكل من القولين ما يؤيده من حيث النظر، أما من حيث النقل لا يوجد بين أيدينا شيء. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. خلاف عند العلماء أين فاعل علم، والأكثرون على أن فاعل علم هو عائد على كلمة كل، أي كل واحد من هؤلاء علم ماذا؟ علم صلاته وتسبيحه. وأما الرب جل وعلا فهذا ذيل الآية. قال الله جل وعلا والله عليم بما يفعلون. علم الله ذكره الله جل وعلا في ذيل الآية، قال ربنا والله عليم بما يفعلون. ثم بين جل وعلا عظيم ملكه، ولله ملك السماوات والأرض، أي ليس الأمر مقتصرا على أن أمة في السماء تسبح وأمة في الأرض تسبح والطير، هذا وحده ليس حدود ملك الله، لكن كل ما في الكون له. قال الله ولله ملك السماوات والأرض، ويجب أن يستقر في قلب كل أحد أن الله جل وعلا مقاليد كل شيء بيديه، ورزق كل أحد عليه، ومصير كل أحد إليه. مقاليد كل شيء بيديه، ورزق كل أحد عليه، ومصير كل شيء إليه. هذه القناعات اليقينيات المستنبطة من الكتاب والسنة هي التي تورث قلبا حيا ويقينا راسخا، فينجم عن ذلك عمل صالح. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. والآيات ما زالت تبين عظيما قدرة الإلهية. ألم تر أن الله يزجي سحابا. تسمعون إنسان أحيانا عندما يقدم له في احتفال فيريد أن يتواضع فيقول أصلا أنا بضاعتي مزجاة، مأخوذة من سورة يوسف. معنى مزجاة مدفوعة، البضاعة المزجاة التي لا يقبلها أحد، كلما عرضتها على تاجر يعترض عليك، يعتذر لك ويعترض على القبول، فيعتذر ويقول إنها بلا فلان لعله يقبلها. فهذا معنى قولهم بضاعة مزجاة. إذن المزجاة مأخوذة من السوق، من الدفع. ألم تر أن الله يزجي سحابا، من الذي يسوقه؟ تسوقه الملائكة بواسطة الرياح، تسوقه الملائكة بواسطة الرياح. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، الأصل أنه كان قطع، وقطع السحاب تسمى قزع، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. كم من ثلاثة؟ أعيد، كم من ثلاثة؟ كلهن جارة بالاتفاق، لكن ما معنى من الأولى؟ ما معنى من الثانية؟ وما معنى من الثالثة؟ وينزل من السماء، هذه من لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. من جبال، هذه للتبعيض، هذه لماذا؟ للتبعيض، ليس كلها ينزل. من برد، هذه لبيان النوع والجنس، ما الذي ينزل؟ البرد. الثالثة لبيان النوع والجنس. والثانية للتبعيض والأولى لابتداء الغاية. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يصيب بماذا؟ بالبرد، بالمطر، بالصواعق، بكل ما يخرج من البرق والرعد. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. هناك سنى وهناك سنى بالهمس. السنى يا بني الرفعة، العلو المعنوي والحسي، والسنى اللمعان والضوء والنور. والمقصود هنا أيهما؟ اللمعان والبرق والنور. يكاد سنى برق يذهب بالأبصار. أحيانا تجتمع الكلمتان، السنى المعنوي المقصود به الرفعة والمقصود به اللمعان. فأما اجتماعهما فقد وردت في شعر ابن زيدون. من ابن زيدون؟ شاعر أندلسي عاصر انتقال الحكم من بني أمية إلى ملوك الطوائف. وبني أمية أسسوا ملكهم في الأندلس على يد من؟ عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش. من الذي لقبه بصقر قريش؟ عدوه أبو جعفر المنصور، وهذا من إنصاف أبي جعفر. هذا عبد الرحمن بن الداخل استمر الحكم الأموي في الأندلس، ثم انتقل من بني أمية إلى ملوك الطوائف، يعني إلى مسلمين من غير ذرية بني أمية. في تلك الفترة ظهر ابن زيدون، أصبح وزيرا وهو في الثلاثين من عمره. شخص يصبح وزيرا في الثلاثين ينجم عنه ماذا؟ الحساد. تعلق بامرأة اسمها ولادة بنت المستكفي، قال فيها أطيب شعره. الذي يعنينا من شعري هنا لجل الشاهد في قوله تعالى يكاد سنى برقي يذهب بالأبصار، قال ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد في كل تلك الخطى إذ شيعك يا أخ البدري. هذا موضع الشاهد. سناء وسنا رحم الله زمانا أطلعك. فقصد بأخ البدر ماذا؟ البدر القمر. وقصد بأخ البدر معشوقته. سناء وسنا أي أنت مثل البرق في مثل القمر في برقه ونوره ولمعانه، ومثل البرق في علوه وارتفاعه. واضح؟ الله هنا يقول يكاد سنى برقه، والعامة تلغز تقول ما الشيء الذي يسمع ولا يرى، وما الشيء الذي يرى ولا يسمع. فيقصدون بالذي يسمع ولا يرى الرعد، ويقصدون بالذي يرى ولا يسمع البرق. والعرب قد جرت عادتها أنها تشين. ما معنى تشين؟ تنظر في البرق فتقول أين صوبه، أين سينزل. هذا العمل إذا أردت من أحد أن يعمله تقول له شم، ومضارعه يشين. قال الأعشى فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شين، وكيف يشيم الشارب الثمل. أنا يقول أنا مع مجموعة سكارى فرأيت بارقا، هل يا ترى بارقا عارضا قد بت أرقبه كأنما البرق في حافاته شعل. فقال لمجموعته شيم ينظر هذا البرق إلى أين سيسقط، ثم يقول مستنكرا على نفسه كيف يسألهم هذا السؤال. قال وكيف يشيم الشارب الثمل، يعني من كان قد غلبه السكر أن له أن يشيم ويعرف مواطن البرق. المقصود من هذا في لغة العرب واصطلاحهم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. أهم ما يجب أن تعرفه أن الألف واللام في قوله جل وعلا الأبصار لام الحقيقة، قد تكون هذه أول مرة تمر عليك. لام ماذا؟ لام الحقيقة. ما ضدها؟ لام المجاز. لام المجاز ما المعنى هنا؟ لماذا قلنا لام حقيقة ولام مجاز؟ نقول الله جل وعلا يا بني قال في سورة البقرة يكاد البرق يخطف ماذا؟ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. فرق تام ما بين الآيتين. الآية الأولى أراد الله بها ضرب مثل عن هؤلاء المنافقين الذين يسكنون مدينتك ويرون تنزل الآيات فلا ينتفعون بها. واضح؟ ولهذا قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أضاف الأبصار إليهم، وليس المقصود إلا إظهار عدم انتفاعهم بالكتاب والسنة. هذه آية البقرة. أما آية النور هنا فالله يتكلم عن لام الحقيقة، عن البصر الحقيقي الذي هو يخاطب به كل أحد. فكل إنسان إذا تأمل البرق ونظر فيه وأمعن وحدق يكاد سن البرق أن يذهب ببصره ولن يذهب ببصره، لأنها جاءت مثبتة يكاد قد مرت معنا، فهي الآن تعتبر في حكم المنفية. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. فلهذا قلنا إن هذه اللام لام لام الحقيقة. ثم قال الله جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا من دلائل قدرته وكمال صنعته جل وعلا، أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والله يقول في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال بعض السلف: هذه الآيتان من آل عمران هي التي صدر الله جل وعلا بها التوراة التي أعطاها موسى عليه السلام. ويقولون إن آخر آية في التوراة هي آخر آية في سورة الإسراء، يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر السورة. يقول الله جل وعلا هنا: يقلب الليل والنهار، فمن الليل والنهار إلا مطيتان وهو مسخرتان بأمر الرب تبارك وتعالى. فلما ذكر الله جل وعلا قدرته على تقلبهما وعلى أنه جل وعلا يجعل هذا حينا أطول من الآخر والآخر أطول من الأول، قال سبحانه جل وعلا بعد ذلك: إن في ذلك، أي في هذا الأمر الذي يحصل ويرى، لعبرة لأولي الأبصار. والمؤمن حري به أن يتأمل ما خلق الله جل وعلا من حوله حتى يقوده ذلك إلى معرفة ربه. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين: والله خلق كل دابة من ماء. كل من يميز ومن لا يميز ويمشي على الأرض يسمى دابة. قال الله: والله خلق كل دابة من ماء. أهم ما ينبغي أن يعرف في الآية أن الحجة العظيمة الأولى التي أقامها الله جل وعلا على أهل الإشراك كونه جل وعلا خالق وما سواه مخلوق. هذه أهم قضية ناقشها القرآن. قال الله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأراد الله من هذا كله أن يقول لهم إن العبادة الحقة لا يستحقها إلا من يخلق. فما دام أنه لا أحد يخلق إلا الله فقط عي أن يكون الأمر أن لا يعبد أحد بحق إلا من إلا الله. هذا الذي أراده الله من إثبات قدرة الخلق له حتى يقيم الحجة على عباده: كيف تلتفتون إلى من لا يخلق فتعبدونه وتتركون من يخلق؟ وقد قال الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذه قالها في الحجر. قال العلماء: إلا بالحق، أي لإثبات أن الله وحده هو الخلاق، فبطبيعة الحال ينبغي أن لا يستحق العبادة إلا هو. والله خلق كل دابة من ماء. قال في الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في الأنبياء اسم جنس، أما الماء هنا ليس اسم جنس، ولهذا جاء نكرة. في الأنبياء كان يتكلم عن جنس المخلوقات، أما هنا لم يتكلم عن جنس المخلوقات، كان يحدد ما هي المخلوقات. والله خلق كل دابة من ماء بدليل قوله بعدها: فمنهم من يمشي على بطنه ومن استخدم للعاقل. فكيف سوغ استخدامها لغير العاقل؟ أن الله جل وعلا تكلم عن الدواب، والدواب يدخل فيها غير العاقل مثل بني آدم، فغلب بالتغليب أدخل غير العاقل. قال الله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه مثل الحيايا، ومنهم من يمشي على رجلين مثل بني آدم وبعض الحيوانات، ومنهم من يمشي على أربع. فيأتي للإنسان مباشرة العنكبوت والعقرب، وكونها ليست على بطنها ولا على اثنتين ولا على أربع، فتجيبه الآية: يخلق الله ما يشاء. كأن الله يقول لك: بل هناك غير العنكبوت والعقرب لم تره عيناك، لا يحتاج أن تستدل علينا بعنكبوت وعقرب. لذلك فصل الله الخطاب والأمر بقوله: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وهذا التذييل بقول العلي الكبير: إن الله على كل شيء قدير، مناسب لقول الله جل وعلا: يخلق الله ما يشاء. وهذه يخلق الله ما يشاء هي في ذاتها درس قائم بذاته، أن الإنسان أحيانا تعترض عليه تساؤلات وتكون له أماني ورغبات فيمنعه من دعاء الله له من دعاء الله أن يحققها له استحالة أن تقع. فمما يحل الإشكال اليقيني هنا قول الله جل وعلا يخلق الله ما يشاء، وهذه حصلت للصديقة مريم، فإن الملائكة بشرتها بعيسى بن مريم ولم تقل لها عيسى بن فلان، فعرفت أنه سيأتي من غير زوج، لأنها لو قالت عيسى بن فلان لعرفت أن الأمر بدهي فتزوج هذا المذكور فتنجب منه ولدا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فلما أرادت أن تعترض قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فعرفت أنه سيأتي من غير مساس، لأنه لو كان سيأتي بمساس لنسب الابن إلى أبيه. فأجابها الله جل وعلا بقوله قال كذلك الله يفعل يخلق ما يشاء. ولهذا سقناها هنا في رد هذا الاعتراض الذي توهمته مريم عليه السلام، في حين أن الله جل وعلا أجاب زكريا بغير هذا، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لأن القضية في زكريا وجد السبب لكن وجد عارض لحق أحد السببين وهو كبر المرء وكون المرء كبر الوالد وكون المرأة عاقر، فكان إزالة ذلك العارض فعبر الله عنه بقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. أما هنا فليس هناك أصلا سبب آخر قائم حتى نقول به عارض يحتاج إلى أن يزال، وإنما لا يوجد سبب يعين على ولادة على إنجاب لانفصال أحد السببين. فقال الله جل وعلا قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأنت أيها الأخ في هذه الحلقة وفي غيرها تقف في عرفات وهو موطن إجابة، تصلي في الليل تسجد وهو موطن موضع إجابة، تدخل أحد الحرمين وهي مواطن فاضلة، تقف عند باب الكعبة وهو موطن عظيم، تمر عليك أوقات تقدم فيها طاعات تشعر فيها بقربك من الله، فادلف إلى الله جل وعلا قبل أن تسأله بكلامه، فردد ما أخبر الله جل وعلا فيه أنه قادر على كل شيء. قل اللهم إنك قلت وقولك الحق كذلك الله يخلق ما يشاء، قلت وقولك الحق كذلك الله يفعل ما يشاء، قلت وقولك الحق إن الله على كل شيء قدير، قلت وقولك الحق إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أنت الذي أرجعت يوسف إلى أبيه، رددت موسى إلى أمه، جمعت ليعقوب بنيه، جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت الله لا إله إلا أنت تسأل عما تفعل وهم يسألون. أنت الله لا إله إلا أنت نزهت عن الصاحبة والولد، تقدست فلم تلد ولم تولد. تذكر هذه المعاني العظيمة التي حررها الله بكتابه، وإلا لا معنى لأن تقرأ القرآن ثم لا تطبقه. تقول عائشة كان النبي يتأول القرآن يقول في دعائه قيني يا بر يا رحيم قيني عذاب السمو، مستنبط من القرآن. إذا جاء نصر الله والفتح فكان يستغفر الله جل وعلا، يأخذها من الآية، يتأول القرآن. فالمقصود هذه المعاني العظيمة المقررة في قلبك أولا وآخرة تستحضرها ثم تقولها، لأن الإنسان إذا كرر شيئا يعتقده بلسانه وأسمعه نفسه قلما أن لا يترك هذا أثرا في قلبه، فسيترك هذا أثرا في قلبك وأثرا في عينك. فإذا وصلت إلى مرحلة الاستكانة والانتصار والتذلل بين يدي الله هناك اعرض على الله جل وعلا حاجتك، وسل الرب تبارك وتعالى بغيتك، وألح عليه تبارك وتعالى في الطلب، ثم اختم ذلك بعظيم حسن ظنك وعظيم رغبتك فيما عند الله تبارك وتعالى. فاذكر من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يغلب على ظنك أنها مناسب بدعائك، حتى يكون ذلك أرفع لدعوتك وأسمع لصوتك، والله جل وعلا بعد ذلك كله أرحم منك بنفسك وأقرب إجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمقصود من هذا أننا وإن كنا نحرر أحيانا مسائل علمية ونعرج على أقوال النحاة ونذكر ما دونه الشعراء، لكن هذا إنما يدفع به سأم ويطرد به ملل ويقرب به بعيد ويتضح به معنى، لكن الغاية الأولى من القرآن كله أن تلين قلوب العباد لربهم تبارك وتعالى، أن يكون فيه موضع موعظة، أن يكون فيه مثاني تحرك هذا القلب المسلم، أن تكون فيه أشياء تجعل الإنسان قريبا من ربه، تدفعه إلى الطاعة، تحجم به عن المعصية، تبين له عظمة الله جل وعلا وجلاله. ومن لم يهتدي بالقرآن فلن يهتدي بغيره، قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا حلالا طيبا مباركا نكتفي به. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله جل وعلا على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله.